بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه فرع: لو كان شخص عليه دين فقال المديون لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك. يعني هو معروف يعني المدين عليه لشخص ثري دين، قال المدين للدائن أعطي الدائن طالب المدين أعطيني يا أخي فلوسي، قال ما عندي أعطيني من زكاتك مشان أعطيك مشان أرد عليك من زكاتك من الزكاة. طيب حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة. ففعل الدائن أعطى المدين مبلغ أين أعطاه بنية الزكاة طبعا، ثم رده المدين إلى الدائن قال خذ أنت لك علي فلوس. يجزى الاثنين، يكون الدائن أدى ما عليه من حق الله من الزكاة والمدين أدى ما عليه من حق الدائن. ولا يلزم المديون الدفع إليه عن دينه، لكن المديون أو نقول المدين أو المديون المديون لو قال لشخص دائن أعطيني فلوس حتى أرد عليك دينك أعطيك من هذا الزكاة أعطيك، ثم أعطاه لا يجب علي أن يقول والله أنا بحاجة لها مثلا ما أعطيك الآن ما بحاجة لها إن شاء الله فيما بعد أعطيك، يعني له ذلك له ذلك، يعني ما يلزم حتى لو عده المدين أن يرد إليه عن الدين لا يلزمه. ولو قال صاحب الدين اقضي ما عليك لأرده إليك من زكاتي ففعل صح القضاء. هاي بالعكس يعني. حتى لو ما رد إليه، يعني الدائن قال للمدين أعطيني أنت بحاجة أعطيني ديني وأنا أرده عليك زكاة، فراح دبر المدين ده من هنا ومن هنا جمع أعطى الدائن، يكون الدائن قد قضى ما عليه ما يطالبه. طيب الدائن هل يجب أن يعطيه من الزكاة ما أخذه منه؟ هل يجب أن يعطي المدين ما أخذه منه عن الزكاة؟ لا يجب، يعني واحدة واحدة مثل المسألة التي قبل. نعم. ولا يلزمه رده إليه. ولا يلزمه رده إليه كزكاة. فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزي. لكن لو قال الدائن للمدين أنا أعطيك زكاة بشرط أن تردها إلي عن الدين، لم يجزه عن إيش؟ ولا يصح قضاؤه بها. العبارة فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك. قال بشرط أنت. المسألة الأولى قلنا الدائن قلنا المدين قال للدائن اعطني من الزكاة وأرده إليك عن الدين. نعم. المدين هو الذي بادر وطلب من الدائن. هنا الدائن قال شرط أن يقضيه للمدين، تقدم معنا قال له المسألة الثانية قال أعطني وأنا أعطني ديني وأنا أعطيك أرده إليك زكاة. ففعل أجزاء أيضا. لكن الذي لا يجزي هو أن يشرط الدائن يشرط على المدين أنا أعطيك هذا المبلغ من الزكاة بشرط أن ترده إلي عن الدين الذي عليك بشرط. قال لا لم يجزي لا يسقط عن الزكاة لو أعطاه بهذا الشرط. طيب عد المسألة الأخيرة. فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه ولا يصح قضاؤه بها. لم يجزه يعني لم يجز عن الزكاة ولا يصح قضاؤه قضاء المدين بهذا المبلغ. ليش؟ لأنه يعني هذا العطاء هذا الشرط هذا باطل، هذا شرط باطل ملغى، هذا شرط باطل، ومن ثم يعني لا يجزى عن الزكاة ولو رده المدين عن الدين. ليش بطل الشرط هون؟ لأنه هو يعني أعطاه زكاة بشرط المفروض ما يشرط، المفروض ما يشرط الشرط، يعني الشرط هو الذي أبطل المسألة أبطل القضية. ولو نواياه بلا شرط جاز. أما إذا كان الدائن قال أعطي هذا المسكين أنا لي عليه فلوس لعله الله يهديه يعطيني من هذا من الزكاة عن ديني الذي لي عليه، وهذاك أيضا المدين قال لو أعطاني هذا أنا أعطيه يعني أعطيه رده عن الدين الذي عليه لو أعطاني الزكاة، يجوز يعني بلا شرط يجوز بالنية، بالنية لكن بلا شرط يجوز. ولو كان عليه دين أيوة. فقال جعلته عن زكاتي لم يجزه على الصحيح حتى يقبضه. ولو كان على المدين فلوس مثل ما بعض الناس يفعل الآن، يقول الفقير والغني يقول الفقير والغني له على الفقير مبلغ دين، يقول له أخي أنا لي دين عليك، أنت رجال محسن، أنا رصدت هذا الدين أو أنا محوت هذا الدين عنك أو أنا سامحتك بهذا الدين زكاة عن مالي، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه ما في لا قبض ولا تقبيض، يشترط أن يقبضه المدين يقبض الدائن المبلغ، ثم الدائن إذا أراد أن يرده إليه زكاة. هذه يعني المسألة هي هو هذا المعتمد هذا عند الشافعية، يعني في قول ضعيف تالف عند الشافعية، وهو مذهب ابن حزم يقول يجوز واحد يعني يسامح الفقير عن مبلغ عن الدين يعني بدلا من اعطاء الزكاة من غير قبض، لكن هذا ضعيف جدا. وقيل يجزيه كما لو كان وديعة، هذا هو القول الضعيف، وقيل يجزيه قياسا عليه، وقيل يجزيه عن الدين الزكاة تجزي عن الدين في هذه الحالة، كما لو أن لك مثلا مبلغ من المال عند زيد من الناس وديعة، قلت احفظ لي هالأمانة هذه حتى أخذها منك، ثم جاء وقت الزكاة فقلت له، وكان الرجل هذا الذي أودعت عنده فقيرا، قلت له المال الذي لي عندك وديعة جعلته لك زكاة، هذا يصح؟ قال يقاس عليه هذا، إلا يعني الدين يعني كأن الدين بمثابة إيش الوديعة. لكن هذا الرأي خلاف المعتمد، لكن ليت أن الحاشي عندنا حتى نتأكد من المسألة بشكل جيد. يعني أنت ما عندك حاشي؟ لا ما في حاشي. طيب تابع. من لا يجوز دفع الزكاة إليه، هذا عنوان جديد. نعم عنوان جديد. وخمسة لا يجوز دفعها. وخمسة من الأشخاص أو من الأصناف لا يجوز دفع الزكاة إليه، أي الزكاة إليهم. الأول الغني بمال، الغني إما بمال يعني عنده مال بالفعل أو ما عنده مال لكنه مكتسب عنده قدرة على الكسب، يجد ما يكتسبه ويعيش فيه من كسبه كوظيفة أو حرفة. وأشوف في مسألة عايزين نتأكد منها في الحاشية آخر يعني الفرع. قبل من لا يجوز دفع الزكاة إليه بسطر واحد قبل. وقيل يجزيه كما لو كان وديعا. سطر أنت أول شيء افتح الماء وجدت السطر الذي قبلها، السطر الذي قبل العنوان قبل التنبيه الفرع هو آخر الفرع شيخ سلام، آخر شيء بالفرع. قال لا قال في بحث يعني واحد يعني سامح الفقير يعني بدين على الفقير بدلا من الزكاة من غير قبض. عليه دين. فقال طيب. المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك. لا هذا بعد شوي يعني. لا يجزئه كما لو كان وديعا. قبلها شوي. قبلها بفقرات قليلة. فقال جعلته عن زكاتي لم يجزيه. إيه إيه إيوة. طيب قبل كذا. هو لا هو ولو كان وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزي ولا يصح قضاؤه بها. بهذا بعد شوي. ولو نواياه بلا شرط جاز. أجاز نعم. ولو كان عليه دين. هذا نعم. فقال جعلته عن زكاتي. إيه؟ لم يجزه على الصحيح. على الصحيح. طيب. لم يجزه على الصحيح. نعم. إيه بعدين تابع. لم يجزه على الصحيح حتى يقبضه. إيه. ثم يرده إليه. إيه وقيل. وقيل يجزئه. هذا ارجع إلى الحاشية. كما لو كان وديعة. إيه. نعم. وقيل يجزئه. قيل يجزئه كما لو كان وديعة أي إذا كان المال وديعة عند المستحق فملكه المالك إيه. طيب. زكاة فملكه المالك إياه زكاة. إيه. أي قال المودع للوديع خذ المال الذي عندك زكاة فإنه يجزئ ويفرق بين الوديعة والدين بتعلق ملكه بعينها. لكن الذين قالوا لا يجزئ قال هناك فرق بين الوديعة وبين الدين. الدين له عليه عين مال، أما الدين له عليه في ذمته مال. طيب فيفرق أقرأ ويفرق بين الوديعة والدين بتعلق ملكه بعينها بخلاف، لأن ملك المزكي متعلق بعين الوديعة لا بذمة المودع، بخلاف الدين. بخلاف إيش؟ خلاف الدين. إيه نعم. انتهى. مدابة. طيب هو هذا الذي كنا نريد أن نريد. لأنه قول ضعيف أن واحد يعني يسامح الفقير المدين بدلا عن الزكاة، يسامحه بدين بدلا عن الزكاة، يعني قول ضعيف. نعم. طيب تابع. الغني بمال حاضر عنده أو كسب لائق به يكفيه. هذا هو الغني. الغني من هو؟ هو إيش؟ من عنده إيش؟ بمال حاضر عنده. الغني هو الغني بمال حاضر، لأنه قد يكون عنده مال في بلاد بعيدة لا يستطيع أن يصل إليه، هو الآن ما عنده شيء، هذا لا يعتبر غني. إذن الغني هو الغني بمال حاضر. نعم. عنده أو كسب لائق. عنده أو كسب لائق به، أو كسب يعني حرفة أو وظيفة، يعني ما عنده مال ولكنه باستطاعته أن يكتسب كسبا يليق به، يعني يليق بمقامه بمركزه. لكن إذا كان هناك كسب ولكن ما يليق به، إن رجل عالم نقول له بيروح صير في البلدية تكنس الشوارع، ولا هذه حرفة والعمل ما في عيب، لا هذا غلط، ما هو لائق فيه يعني. أو رجل من الوجهاء مثلا يعني افتقر في ظرف من الظروف، نقول له روح اشتغل أي شغلة كانت له، ورجل يعني وجيه معروف يعني ما يليق به هذا العمل، لا، يعني بشرط أن يجد وظيفة أو حرفة تليق بمقامه. إذا ما تليق بمقامه مهما كان معاشه أو مردودها، هذا يعتبر فقير لا يعتبر غني. الثاني العبد غير المكاتب. العبد لا يعطى إليه زكاة، لأن العبد إلا المكاتب طبعا، إن العبد الخالص نفقته على سيده، أما إذا كان مكاتبا لا، المكاتب هذا يعطى من الزكاة. تقدم أنه معانا وفي الرقاب. نعم. المكاتبين يعطى مشان يفك رقبته، حتى يفك رقبته. نعم. إذ لا حق فيها لمن به رق غير المكاتب إلا المكاتب. نعم. الثالث بنو هاشم وبنو المطلب. يعني آل البيت بنو هاشم والعباسيون أيضا ما يعطون من الزكاة، لأنه وذاك ورد في الحديث أن لهم في خمس المغانم، يعني ما يكفيهم، لكن قالوا هذا قديما، أما الآن ما في خمس. الآن أفتوا العلماء، أفتوا بجواز إعطائها إلى بني هاشم وبني المطلب. نعم. الآن ما في المصدر الذي كانوا يرزقون منه هو الخمس، ما في خمس. نعم. فلا تحل لهما لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. نعم. وقال لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا إن لكم في خمس الخمس. هو قال لأنه لكم في خمس الخمس إيه؟ ما يكفيكم أو يغنيكم أو يغنيكم، ولكن الآن ليس لا يوجد. نعم. أي بل يغنيكم ولا تحل أيضا لمواليكم. هنا أو بمعنى بل. نعم. يتأتي أو بمعنى بخبر مولى القوم منهم. وكذاك قال مواليهم. نعم. مواليهم معنى اللي هم كانوا عبيد عندهم وأعتقوهم بنو هاشم وبنو المطلب، أيضا لا يعطاهم، لأن مولى القوم يعني الذي كان عبدا عندهم وأعتقوه يسمى مولى، مولى بني فلان. هذا قال منهم يعني من بني هاشم، مولى بني هاشم من بني هاشم يعد من بني. نعم. الرابع من تلزم المزكي. الرابع ممن لا يعطى الزكاة من تلزم المزكي نفقته، يعني واحد رجل أو امرأة يجب على المزكي أن ينفق عليه، ما يعطى من الزكاة، يعني هو نفسه المزكي لا يعطيه من زكاته، يعطي زوجته من زكاته، يعطي أبوه أو أمه، يعطي ابنه الصغير دون البلوغ، ما تجزي الزكاة. من تلزم المزكي نفقته. طيب غيرهم يعطون هؤلاء إذا كانوا مكفيين، هؤلاء مكفيين بنفقة غيرهم، مثلا الزوجة مكفية بنفقة الزوج عليها، أو الأب والأم مكفيون بنفقة أولاد عليهم، أيضا لا يعطون لا من المزكي نفسه ولا من غيره. لكن الابن الكبير باعتبار أنه نفقته ليست على الوالد، يعني البالغ، يعني بالغ وقادر على الكسب، ولكن ما عنده ما يكسبه، لا يوجد كسب يليق به، يجوز للوالد أن يعطيه من زكاته، يجوز. نعم. لأن نفقته ليست واجبة على الوالد. بزوجية أو بعضية. بعضية يعني ابن أو أب، هذا بعض. لا يدفعها إليهم باسم. لا يدفعها إليهم باسم إيش؟ باسم الزكاة. لكن يمكن أن يدفعها إليهم باسم، يعني بصفة أخرى، بصفة كونهم غارمين. ما؟ أي من سهم. من سهم إيش؟ من سهم بس. لا يدفعها إليهم باسم. إيه؟ أي من سهم. إيه؟ أي من سهم الفقراء ولا من سهم المساكين. المساكين. طيب. لغناهم بذلك. لغناهم بذلك. إيه نعم. ولو دفعها إليهم من سهم. ها. باقي الأصناف. إيه؟ إذا كانوا بتلك الصفة. إيه نعم. إلا أن المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروايات. قال وله دفعها إليهم. السهم باقي الأصناف. عندك وله ها؟ نعم. وله دفعه. وله أي للمزكي أن يدفع إلى الأب أو إلى الأم أو إلى، يعني أن يدفع عليه الزكاة لا باسم الفقر لأنه فقير أو مسكين، بسبب كوني غارم، يعني والده مثلا نفقته عليه على الولد، ووالده بحاجة ما يعطيه لأجل أنه فقير، لكن إذا كان ولد على الوالد عليه ديون، عليه غرامات مالية، طبعا هنا الولد مو واجب عليه أن يسدد الديون عن الوالد، الولد لا يجب عليه أن يسدد الغرامات عن أبيه، لذلك يجوز أن يعطيه من سهم الغارمين باعتبار كون والده غارما. أما لا يعطيه لأن والده فقير أو بحاجة للمصروف، يعني للنفقة، لا، هذه نفقته واجب على الولد والأم كذلك. طيب. الزوجة، قال نعم الزوجة إيش؟ قال إلا الزوجة، إلا أن المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروايات، فلا يعطيها من سهم العاملين ولا من سهم الغزاة، لكن الوالد إذا كان غازيا أو عاملا على الزكاة يعطى. نعم. تنبيه. والمرأة إذا كانت فقيرة تأخذ من زوجها لأنه يجب عليها أن يسدد عنه، لكن قالوا المرأة إذا كانت غارمة يعني استدانت شيء أشياء اللي هو الزوج ما وفر لها ما يعطيها إلا مقدار النفقة الأكل والشرب ولكن عليها ديون والزوج لا يعطيها وهي بحاجة تعطى من سهم الغارمين تعطى من سهم الغارمين. نعم. تنبيه إفراد المصنف الضمير الضمير في نفقته حملا على لفظ من اللفظ من من من تلزم المزكي نفقته ما قال نفقتهم يعني أفرد الضمير في نفقته قال ليش أفرده لماذا لا يقول من تلزم المزكي نفقتهم لأنه من ألفاظ العموم المفروض يقول نفقتهم قال نعم هو معنى من للعموم لكن لفظ من مفرد ولا جمع لفظ من مفرد فالضمير عائد على من باعتبار أن من لفظ مفرد ليس عائدا على معنى من نعم وجمعه في إليهم حملا على معناه وجمع المصنف إليهم قال في العبارة لا يدفعها إليهم بالسنة. إليهم هنا رجع الضمير إليهم باعتبار معنى من لأنه معنى من من ألفاظ العموم تدل على كثيرين يعني أنه رجع باعتبار رجع الضمير بالإفراد باعتبار اللفظ لفظ من ورجع الضمير إلى بصيغة الجمع إليهم باعتبار معنى من لا باعتبار لفظ من ولا حاجة إلى تقييده بالمزكي وحتى هو قوله ولا يدفع ما تلزم المزكي نفقته قال مو لازم يقول المزكي مو شرط المزكي يعني حتى مو شرط المزكي يعني لو حذف المزكي ما له حاجة المزكي من تلزم نفقتهم هكذا إذ من تلزم غير المزكي نفقته كذلك فلو حذفه لكان أخصر وأشمل إذ من تلزم غير المزكي نفقته كذلك حتى الذي تلزم غير المزكي نفقته كذلك يعني من تلزم غير المزكي نفقته نفس الشيء يعني لا يجوز دفع الزكاة إليه هو قال ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزكي نفقته يعني الشخص وذكرهم ذكر من هم اللي قال الزوجة والولد نعم. نعم. قال هذا أو بعضية بعضي قال هذا مو مقيد بمن تلزم المزكي نفقته حتى غير من تلزم المزكي نفقته نعم لا يدفع يعني هو يعني هل انه هذا يعني الزوجة والوالد والولد فقط ابنهم ما يدفع الزكاة إليهم لا غير ابنه أيضا كذلك ما يدفع الزكاة إليهم يعني كونه هو ملزم بدفع ما دام يوجد من ينفق عليه. يلزم بالإنفاق عليه ما ندفع عليه الزكاة ما دام يوجد شخص متكفله يعني ينفق عليه ما يجوزنا لا المزكي ولا غير المزكي شيخ الحاشية قوله ولا حاجة إلى تقييده أي أن المستغني بالنفقة لا يدفع إليه شيء من الزكاة سواء كان يعني من المزكي هو لا تدفع لا من المزكي ولا من غيره سواء كان المزكي هو المنفق عليه أم لا حتى لو كان واحد غير المزكي يعني أنا مثلا متبني إنسان أنفق عليه ولا يقربني ما يقربني لكن أنا أتبرع بالإنفاق عليه وأنفق عليه ما يدفع ما يعطى من الزكاة مو شرط يكون أن يكون أبي مثلا أو أمي مثلا مو شرط ما دام هناك من يكفيه النفقة الدولة مثلا تكفيه النفقة أو ما تدفع الزكاة إليه الخامس لا تصح للكافر كذلك الكافر لا يصح دفع الزكاة إليه كزكاة نعم لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم طيب نعم. أغنيائهم أي المسلمين ترد على فقرائهم أي المسلمين. نعم. الكيال والحمال هذول العمال. العمال إذا كانوا كفارا يعني واحد عامل على الزكاة يجبيها أو وكيلها أو يحسبها كاتب حاسب والحافظ ونحوه أو ناطور يعني حافظ للأموال الزكاة، هؤلاء يعطون أجرتهم من الزكاة يعطون، لكن يعطون على أنهم عمال كسبة لأنهم فقراء ومساكين. نعم. يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة. لأن ذلك أجرة لا زكاة. نعم. وقت وجوب الزكاة يعني متى تجب الزكاة. نعم. تنبيه: يجب أداء الزكاة فورا إذا تمكن من الأداء. إذا تمكن المزكي من المال موجود والفقراء موجودين هنا وقد حال الحول يجب على الفور دفع الزكاة، ما يجوز تأخيرها. بحضور مال أيوة. وآخذ للزكاة من إمام أو ساعد يعني مستحق. حضور من الآخذ سواء كان الإمام أو الساعي أو الفقير أو نعم. وبجفاف تمر وتنقية حب. إيه؟ وإذا جف التمر احنا قلنا لما يصبح التمر صالح للأكل تجب فيه الزكاة، ولكن ما تدفع إلا بعد الجفاف. الحب تجب فيه الزكاة، القمح والشعير، ولكن إلا بعد التصفية من التبن يعني. فإذا كانت هذه مثلا صفنا الحب جففنا التمر والفقراء موجودون والآخذ موجود يعني تدفع الزكاة فورا. وخلو مالك من مهم وخلو. وأيضا يعني الفور واجب، لكن إذا كان المالك مشغول بمهم مثل أكل أو شرب مثلا ديني أو دنيوي يعني في عنده حاجة خاصة بده يخلصها يعني نقول له حتى تنتهي هذه الحاجة. نعم. كصلاة وأكل. صلاة مثلا وأكل. نعم. بقدرة على غائب قادر أو على استيفاء دين حال. بقدرة على إيش؟ على غائب قادر. شو هذا قدرة على غائب قادر عندك؟ بقدرة على غائب كصلاة وأكل وبقدرة على غائب قادر. إيه شو هذا؟ على استيفاء دين حال. إيه استيفاء دين حال معروف. نعم. على غائب قادر. بقدرة على غائب. إيه؟ قال بأن سهل الوصول لهم. إيه؟ وقوله قار قاتل قادر. قادر قادر فرز به عن المال السائر. عن المال إيش؟ السائر القار لا قادر. قار؟ إيه قار. غائب قار. قار يعني مستقر. غائب قار. و قالوا أيضا أن يكون قادرا على الوصول للمال وبقدرة على إيش؟ مال قار على غائب على مال غائب يعني يستطيع إذا كان ماله غائبا لكن يقدر أن يصل إليه والمال هذا موجود في مكان معين يعني ما هو سائر يعني ماشي يعني. طيب يعني هون سيدنا هون مال قار غائب مقدور الوصول إليه. إيه إيه نعم. شيخنا فلا تجب فيه حتى يصل إلى مالكه لأنه غائب. إيه المال. يعني واحد لو مال في مكان ما وجاي على الطريق مثلا غنم أو نحو ذلك وحال الحول لا يجب على المزكي الدفع الآن حتى يصل إليه ماله ويستقر عنده، لا حتى لو كان قريب يعني ولكن ما يستطيع أن يصل إليه حتى يصل إليه. وإذا كان أيضا له مال على شخص ديون مثلا على شركة أو على جهة معينة أو على إنسان شرط وجوب الزكاة أن يستطيع الحصول على هذا المال متى ما أراده. نعم. طيب زوالي حجر فلس حجر فلس وبزوال حجر فلس حجر فلس فلس إذا كان إنسان مثل محجور عليه بفلس من التصرفات نعم. وتقرير أجرة قبضت. نعم. وكذلك إذا كان له يعني أجرة على شخص ما تقرر أن قبضها ما يجب فيها الزكاة حتى يقبضها. حتى تقبض. نعم. شوف عندك في الحاشية. قوله تقرير أجرة الأولى وتقررت أجرته. أو وتقرر أحسن من التعليم الأولى قال بس مو غلط. العطف على تمكن. تمكن وتقرر على تمكن الحصول وتقرر الأجرة. نعم. إذ هذا قدر زائد على التمكن لا منه. إيه. ومعنى تقريرها إيه؟ أنه صار آمنا من سقوطها. إيه نعم. بأن مضت المنفعة. أيوة يعني إذا كان له عليه لو على إنسان مثلا مؤجر مثلا مؤجر دار أو محل أو شيء أو محل. نعم. وتقرت الأجرة على المستأجر بأن استوفى المستأجر المنفعة. حينما استوفى المستأجر المنفعة يصبح المال ملك للمؤجر، هنا تجب عليه الزكاة. يعني مثلا أنا مؤجر مثلا محل أو بيت لكن حتى الآن ما استوفى يعني المنفعة، يعني ما مضت السنة، إذا كان كل سنة كذا بكذا دينار ما مضت السنة حتى تتقرر الأجرة، ما يجب علي أن أزكي هذا المال. ولا يشترط تقرير صداق بموت أو إيه يعني إذا كان امرأة لها صداق في ذمة الزوج، لها فلوس يعني مهر في ذمة الزوجين، يجب عليها أن تزكيها كل سنة. نعم. ولا نقول مثلا يمكن أن يعني الآن الزوج ما دام الزوجية قائم الآن ما تطالبه عادة حتى يموت الزوج مثلا أو تموت الزوجة فيتقرر إيش المهر، يعني هذا في بعض حالات النكاح بأن فوضت نفسها بأن قالت للزوج لوليها زوجني بلا صداق فزوجها بلا صداق، ما سموا صداق بالعقد. في هذه الحالة يجب مهر المثل لها إذا فرضه الزوج أو الزوجة أو الحاكم فرضه أو مات أحد الزوجين. لكن نحن لما يكون ما يمضى الحول يجب عليها زكاة هذا المبلغ من المال المهر، ولا ينتظر حتى يموت أحد الزوجين حتى نقول مش حتى يستقر مهر المثل بموت أحد الزوجين، لا قبل ذلك تجب الزكاة عليها ما دام لها مهر المثل. نعم. وفارق الأجرة بأن وفارق الأجرة وفارق الأجرة إيه ليش الأجرة قبل قليل قلنا لا إذا ما تتقرر الأجرة ما تجب فيها الزكاة، إذا ما استوفى مثلا المستأجر المنفعة ما أصبح الأجرة ما أصبح ليست ملكا للمؤجر فلا تجب فيها الزكاة حتى تتقرر تثبت لي. هنا قلنا في بالنسبة للمهر تجب الزكاة قبل موت أحد الزوجين. طيب ما الفرق بين هذه وهذه؟ نعم. وفارق الأجرة بأنها مستحقة مقابلة المنفعة لأن الأجرة مقابل منفعة. نعم. طيب لذلك فبفواتها ينفسخ العقد. إذا ما انتفع المستأجر بالمنفعة تبطل الإجارة. وهنا طيب وهنا في الصداق الصداقي نعم فإن أخر أداءها بخلاف الصداقي فإنه يتقرر يعني قبل استيفاء المنفعة، يعني ما يتوقف يعني ملك المرأة للصداق ما يتوقف على شيء ما دام أنه دخل بها تقرر مهر المثل. نعم. فإن أخر أداءها وتلف المال ضمن. ها انتهينا. احنا قلنا ما تقدم تجب الزكاة إذا كان ما في هناك موانع، تجب الزكاة على الفور إذا لم تكن هناك موانع للتأجيل. أيوة. فإن إيش الآن أعيد العبارة، فإن تلف المال فإن أخر أداها وتلف فإن أخر فإن أخرها عن الفور يعني ما أخرجها وتلف المال ضمنها وله أداؤها لمستحقيها. أكمل. إلا إن طلبها إمام غير عن مال ظاهر فيجب وله أي للمزكي أداؤها عن إيش للمستحق بنفسه يعني. نعم. مشرط ما يتوقف على إيش؟ على أنه يأتي إلا إذا كان الماء ليش العقل الوالي ها؟ نعم إن إلا إن طلبها إمام الإمام إمام المسلمين قال فلان تعطيني زكاتك عشان نوزعها. لا هنا لا لا, لا يقول لا أنا أوزع لحال نفسي يعطيها حتى ما يصير فتنة يعني يصير مشاكل بينات. أما ما دام أن الإمام ما طلبها منه يجوز أن يؤديها بنفسه عن مال ظاهر فيجب أداء عن المال الظاهر مو الباطن. المال الظاهر مثلا الغنم والزروع ولا الغنم. أما مثلا الفلوس مثلا هذا يسمى مال باطن. هذا المال الباطن لا هو هو يدفع المالك هو الذي يزكي. أما المال الظاهر والإبل والبقر والغنم هذه لا تدفع للإمام. فإذا طلبها الإمام يجب على المالك أن يدفع عليه. إذا ما طلبه الإمام بها يجوز له أيضا أن ينفرد هو بالتوزيع الزكاة وله دفعها إلى الإمام بلا طلب منه وهو أفضل والأفضل, والأفضل أن يدفع الزكاة إلى الإمام حتى لو لم يطلبها. طبعا لو طلبها يصير واجب دفعها, لكن لو لم يطلبها قلنا يجوز أن يوزعها بنفسه وإلا إذا طلبها الإمام. وإذا لم يطلبها الإمام يجوز أن يوزع بنفسه ولكن الأفضل أن يدفعها للإمام. بس إذا بشرط أن يكون الإمام عادلا. إذا كان الإمام ظالم أو فاسق متهم أنه ما يضعها في موضعها الصحيح أو هو يصرفها لنفسه أو يدفعها لبعض الناس من أقاربه أو نحو, إذا كان متهما يعني ها. لا الأفضل هو يوزع بنفسه. وتجب نية في الزكاة كهذه زكاة طبعا صدقة يجب أن ينوي بقلبه مو شرط بلسانه. ولو أنه قال هذا المهم النية واجبة شرط لصحة الزكاة مثل الصلاة كقوله إيش هذه بقلبي هذه زكاة أو جعلت هذه زكاة أو خذ هذه من الزكاة أو نحو ذلك أو صدقة مال أو صدقة مال الواجب الواجبة أو المفروضة. نعم. ولا يكفي فرض مالي لأن المال فيه فروض أكثر غير الزكاة. الكفارة فرض في المال, الحج فرض في المال. لا ما يكفي أن أقول هذا فرض مالي لأنه يكون كفارة ونذرا. نعم الفرض يعني قد يكون كفارة وقد يكون نذرا وقد يكون زكاة. ولا صدقة مالي ولا يكفي أن يقول هذه صدقة مالي. نعم لأنها قد تكون نافلة قد يتصدق متطوعا لذلك لابد أن يميز الفريضة من النافل فيقول صدقة مال المفروضة مثلا. ولا يجب في النية تعيين مال لا يجب أن يقول هذه زكاة مال الفلاني أو الذي في المكان الفلاني أو تجارة الفلانية. لا يجب التعيين. نعم. فإن عينه لم يقع فإن عين قال هذه زكاة مالي في البلد الفلاني ثم تبين أن ماله قد تلف أو سرق فقال إيه إذن أحولها إلى إيش بعد ما دفعها حولها عن مال الفلاني ما يكفيها راحت عليه. وتلزم الولي عن الولية وتلزم الولي عن محجوره يعني الولي الذي تحته يعني يرعى بعض الأيتام بسبب قرابة مثلا ابنه أو ابن ابنه أو نحو أو ابن أخيه هو يدفع زكاتهم يعني تلزم الزكاة في مال الصبي عند الشافعية. نعم. والذي يتولى دفع من المولى الذي ولي عليه المولى عليه المولى عليه. وتكفي النية عند عزلها عن المال وبعده يعني أنه يتوسع في نية الزكاة فلو عزل المبلغ الواجب ونوى قال هذه زكاة مالي بعدين قال زوجته أو أحد ابنه وزعوا هذا الفقراء يكفي هذا ما دام أنه عندما عزلها قسمها وعزلها بينها نوى عنها أنها زكاة يكفيها. قال وتكفي إيش النية عند عزلها عن المال إيه؟ وبعده وبعد عزله وبعد ما عزل المال لكن قبل أن يعطى للفقراء بعد ما عزله قال هذه صدقة مالي أو المفروضة مثلا. وعند دفعها لإمام وكذلك لما يدفعها للإمام أو وكيل أو وكيل الإمام النائب عن الإمام ينوي أنها زكاة مالي أيضا يكفي هذا. والأفضل أن ينوي عند تفريق أيضا والأفضل أن ينوي عند يعني هذا المالك المالك ينوي عند دفعها للإمام أو نائبه. وأيضا يفضل أن الإمام لما يدفعها أيضا الإمام ينوي، يقول هذه زكاة فلان مثلا. لكن لو ما نوى الإمام لا يضر، لكن المهم أن المالك ينوي. وله أن يوكل في النية. إيه، يقول شخص فلان أنت هذه زكاة مالي، أو قل هذا مال خذ من مالي، خذ مالي مقدار من مالي مقدار الزكاة، وأنا وكلتك أنك تدفعها وتنوي عنها بدل مني. يعني كما يوكل الإنسان في ذبح الأضحية وفي الحج، يعني واحد يبعث واحد يحج عن أحد أقاربه، طبعا هو ينوي عنه الوكيل، ينوي عنه، وذبح الأضحية ينوي عنه الوكيل، يذبح هذه أضحية فلان، كذلك الوكيل يقول هذه زكاة فلان، لكن بشرط أن يوكله المزكي، يوكله حتى في النية. ولا يكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه إلا عن ممتنع من أبائه. ولا يكفي أن الإمام ينوي عن المزكي، يأخذ المال من المزكي وينوي بدون إيش؟ بدون أن يأذن، بدون إذن من المزكي. لكن أحيانا يكون مثل واحد عاصي ما يعطي زكاة، يجي الإمام يأخذه منه غصبا عنه، طبعا هذا مو ناوي، لا تجزى عنه، يعني ما يقال للممتنع من دفع الزكاة بعد ذلك لما أخذها الإمام منه غصبا عنه ترى هذه ما تجزى لأنك ما نويت فيها، لا مش الحال، يصح يعني. فتكفي وتلزمه إقامة لها مقام نية المزكي. وتلزمه إقامة لها مقام نية المزكي. يعني الإمام ينوي عنه، الإمام يجب عليه أن ينوي عن الممتنع. أيوة. إقامة لنية الإمام مقام نية الممتنع المزكي الممتنع. والزكاة تتعلق بالمال الذي إيش تجب هذا فيه. طويل الفصل؟ لا خلصنا سيدي. طيب، والزكاة تتعلق إيش؟ بالمال الذي تجب فيه زكاة تعلق شركة بقدرها. فلو باع ما تعلقت به الزكاة أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها. يعني إنه هذا المال الزكوي الزكاة تتعلق به تعلق الشركة، لكن يتعلق بقدر الزكاة، مو بكل مثل نفرض أن الزكاة 1000 دينار والمال 10,000، إذن الفقراء لهم 1000 في مجموع هذه الشركة. فلو أراد أن الإنسان يبيع هذه الشركة لغيره 10,000 يبطل البيع في 1000 ويصح في 9,000 الباقي، لأنه هذا 1000 هذا حق الفقراء. إلا إن باع مال تجارة بلا محاباة فلا يبطل، لأن متعلق الزكاة القيمة. لكن لو أنه إنسان مثلا عنده بضاعة وفيها زكاة وأراد أن يبيعها من قال إلا ليش عند العبارة إلا أن يبيع إيش؟ إلا إن باع مال تجارة بلا محاباة. بلا محاباة، ها، ما يعني أنا عندي متجر وطبعا هذا عليه زكاة وأردت أن أبيعه، يعني ما عندي، إما لأنه جاب سعر غالي أو لأنه ما عندي قدرة على الاستمرار في هذا العمل، فبعته لكن بلا محاباة. كيف بلا محاباة؟ يعني بلا مراعاة، يعني مثلا هو يسوى 1000 بعته ب1000، لكن إذا كان يسوى 1000 بعته ب300 ب500 700 محاباة، يعني مراعاة للمشتري، لا، لأنه لا يزال في حق الفقراء، ما يجوز فيه المحاباة. يعني هو سيدنا ما تجي عبارة أنه هروب من الزكاة؟ لا، هو مو مش لأجل هروب من الزكاة، موضوع هروب من الزكاة مكروه، تقدم معنا يمكن أو ما. الحاصل أنه يعني يجوز أن يبيع، هو المسألة المتقدمة قلنا ما يجوز أن يبيع، يعني يبطل البيع في مقدار الزكاة، فيما لو باع مثلا غنما إبل أو بقر أو غنم وجبت فيه الزكاة مثلا، أو تمرا أو زبيبا وجبت، هذا يبطل البيع في مقدار الزكاة. لكن لو كان هنا بالمسألة الثانية عنده تجارة وأراد أن يبيعها بلا محاباة، يعني بلا مراعيان ما ينقص من ثمنها، نعم، فيجوز هذا، لأن الزكاة ما تجب في الأمتعة في في في في في في في في مال التجارة، يعني في الأغراض، في العفس، إنما تجب في القيمة. ما دام تجب في القيمة، إذن هو للفقراء في ذمته مبلغ كذا، مال الزكاة مثلا جاب ألف، إذن الفقراء لهم مثلا 25 دينار مثلا على الألف، يعني يوزعها للفقراء، لأن حق الفقراء لا يجب في مال التجارة، إنما يجب في قيمة نعم، لأن متعلق الزكاة القيمة وليس عين مال التجارة، وهي لا تفوت بالبيع، وهي يعني القيمة لا تفوت بالبيع. نعم. وسن للإمام أن يعلم أن يعلم شهرا لأخذ الزكاة، يقول للناس للرعية ترى الشهر فلاني هذا شهر الزكاة، اللي عليه دين من الآن يوفي دينه، بس يجي الشهر ناخذ الزكاة ما نخصم شيء، يعني هذا لأنه عند الشافعية ما يخصم المال الدين ما يمنع الزكاة، الدين ما يمنع، فيترك لهم مجال، يقول ترى الشهر الفلاني، يقول شهر المحرم هذا تراه وقت أخذ الزكاة، اللي عليه دين يؤدي دينه، إذا دخل شهر المحرم ناخذ الزكاة من مال الناس ولو عليه ديون. يعني ليش ما يدفع؟ لأنه هذا في حديث وارد في موطأ الإمام مالك، أنه كان عثمان رضي الله عنه هكذا يعني يعلن للناس، يقول ترى الوقت الفلاني الشهر الفلاني اللي مو عاطي الزكاة سوف نأخذ من ماله الزكاة، عليه ديون، فمن كان عليه دين فليدفع من الآن. نعم. وسنة أن يكون المحرم لأنه أول السنة الهجرية، يعني وأن يسم نعم زكاة وفيه حاجة يجعل لها وسم، نعم الزكاة إبل وبقرة زكاة يحط لها وسم خاص بيش بمال بالصدقة، بمال الصدقة للاتباع في محل صلب ظاهر، في محل صلب قاسي شوي مثل فخذ مثلا، ظاهر للناس، ظاهر يعني بين أول أذن مثلا، لا يكثر شعره، وشعره يكون قليل حتى يظهر الناس تعرف أنه هذه من إبل الصدقة أو الشاة هاي من الصدقة. نعم. وحرم الوسم في الوجه للنهي عنه. إيه نعم، في الوجه، نعم، في وارد. هون سيدنا خلص ال... شوف عند آخر شيء صدقة التطوع. خل شوف للنهي عنه في الحاشية، في الوجه، حرم في الوجه للنهي عنه. إيه خلاص. يسمى. لو حرم في الوجه للنهي عنه، هذا في المتن تحت في الحاشية قبل صدقة التطوع، ما علق يعني ما يسم يضع وسم على الوجه، لأنه وارد في الحديث النهي عن ذلك، يسم في رجلها، في إذا كان إبل مثلا في سنامها في رجلها. نعم. طيب الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم مصطفى.